صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا ابن رسول الله. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لله يوم ابن البتول، فإنه أشجى البتولة والنبي وحيدرا، يوم ابن حيدر والخيول محيطة بحماء، يدعو بالنصير فلا يرى، فهناك دمدم طامنا في جأشه بمهند يسم العديد الأكثر متصرفا في جمعهم بعوامل، متصرفا في جمعهم بعوامل عادت بجمعهم الصحيح مكسرا، بأس وسيف أخرسا ضوضاءهم، لكن أمر الله كان مقدرا، فهوى على وجه الثرى روح الفداء، فهوى على وجه الثرى روح الفداء لك أيها الثاوي، على وجه الثرى حسين، هل عرفوك قومك أنك بالعرى عار ثلاثا، بالثرى لن يقبر من مبلغ الزهرة أن سليلها، من مبلغ الزهرة أن سليلها عار ثلاثا، بالعرى لن يقبر وبناتها يوم الطفوف سليبة تسبى على عجف الهوازل، حسرا لم أنس زينب وهي تندب ندبها، يا كافل الأيتام يا غوث الورى، ما كنت أعرف قبل رأسك واعظا بالذكر، قد جعل العوالي من برا كأني بها، وقد ألمها الأعداء بسياطهم، فخرت مغشيا عليها ما أفاقت من غشوتها، وإلا والمنادي ينادي البشارة يا أمير، هذا رأس الحسين، رفعت طرفها وإذا رأس أخيها على رأس رمح طويل، أولى من شافته صفقت بيديه، أولى من شافته صفقت بيديه، وشقت جيبه ويلي عليه ما تنلم من شافت وليه راسه ينوح فوق الرمح بالبر يا شايل راس حامينا ولينا درايض خليت ودع اسكاني ليش حسين ساكت عن ونينا دقلي تعب لو جرحات خدر يا شيال راس لا تلوح ونكس عن بقايا الروس رمح اخاف يفوت ريح الهوى بجرح وصوابه عليه قوم يسعر يا شايل يا شايل يا شيال نعش المات مظلوم مظلوم على الشاطئ وعن الماي وعن الماي محروم تحوم قلوبنا فوق النعش حوم مخويا الطاح مثل النجيم مثل النجيم من خار يا شايل يا شايل نعش اخويا حسين بهداي بهداي بالله دحط تابوته تابوته على الماء اريد اوقف وغسل النبي يمناي واشوف صواب قلبي قلب ما يا تغير انا لله وانا اليه راجعون المرجع لله لا حول ولا لا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية الشريفة وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هذه الآية تعرضت إلى شخصية إبليس من خلال دورين. الدور الأول دور إبليس مع الإنسان، والدور الثاني دور إبليس مع الله عز وجل. أما الدور الأول دور إبليس مع الإنسان، طبعا بدأ منذ أول يوم خلق فيه الإنسان. دور إبليس مع الإنسان بدأ منذ أن خلق الله آدم. فالقرآن الكريم يصور لنا شخصية إبليس بأنها شخصية ذلك الكائن الحي الذي كان يعيش زهوا وفخرا بعنصره وهو عنصر النار أن الله خلقه من نار، ويرى أن عنصره أفضل العناصر وأنه أرقى وأسمى من عنصر التراب الذي خلق الإنسان منه. وطبعا احنا نستفيد من خلال الآيات القرآنية أن إبليس كائن من الكائنات، يعني موجود من الموجودات، مو أن إبليس كما يصوره بعض الكتاب المسلمين الجدد يقول بأن إبليس هو شهوات الإنسان. إبليس هو نفس شهوات الإنسان وغرائز الإنسان ودوافع الإنسان، هذه الغرائز والشهوات هي إبليس. لا، إبليس شيء آخر، إبليس مخلوق من المخلوقات، مو أنه هو نفس غرائز الإنسان وشهوات الإنسان، على أنه ماكو فرق طبعا بين إبليس وبين الشيطان. بعضهم يحاول يجعل فرق أن الشيطان شيء وإبليس شيء آخر، لا، إبليس والشيطان شيء واحد، وهو مخلوق من الجان، خلقه الله وهو مخلوق من الجان، وهو شيء آخر غير غرائز الإنسان وشهوات الإنسان. وطبعا من المقرر في علم الحكمة أن الجان ذولا مخلوقين من نار، يعني ذو أجسام شفافة مثالية، هذه الأجسام تستطيع أن تتلبس بكل جسم، يعني هذا الجان إلى قدرة أن يتلبس بأي جسم، يتلبس بجسم الشجرة، يتلبس بجسم الحمار، يتلبس بجسم إنسان. الجان إلى قدرة على هذه الأمور كلها، له قدرة أن يتلبس بأي جسم ويلتصق به فيحرك الجسم بحسب ما يريد. وهذا الموجود أنه مثلا الرجل الفلاني مثلا عند صرع، أو المرأة الفلانية عندها مثلا جان أو جهة جان، هذا معنى أن الجان يتلبس بجسدها ويحركها بحسب ما يريد لا بحسب ما تريد. الجان عندها القوة، وإبليس من الجان فهو أيضا يملك عين هذه القوة، يتلبس بجسم أي إنسان ويحاول أن يبعث فيه الوسوسة والميول الشريرة، ويحاول أن يوجهه إلى الجهة التي يريدها. فإبليس يصور القرآن لنا شخصيته أنه كان جان، إن إبليس كان من الجن، وكان يرى عنصره أفضل العناصر، ولذلك اعترض على السجود لآدم بأنه أفضل من آدم، لأن عنصره خير من عنصر آدم، عنصره عنصر النار، والنار أفضل من التراب، لأن النار تحرق التراب وتتلف التراب، فالنار أقوى من التراب، كما قال بشار بن برد: النار مشرقة والأرض مظلمة، والنار معبودة مذ كانت النار. فالنار أفضل، لأن النار هم مشرقة وهم معبودة تعبد من دون الله، بخلاف الأرض، الأرض مظلمة. احنا مو في مقام مفاضلة بين النار وبين التراب، وإلا الأرض بخيراتها ومعادنها وما استودعه الله فيها من كنوز وثمرات، الأرض خير من النار. النار مصدر إماتة ومصدر إبادة، لكن الأرض مصدر عمران وخيرات وبركات وحياة. على كل حال، فهذا لما رأى بأن عنصره أفضل من عنصر آدم طغى وتكبر. والقرآن يصور لنا العقدة المرضية اللي كان يعيشها إبليس، واللي يعيشها كثير من الناس. هل العقدة المرضية كانت مزيج مؤلف من الحسد ومن الكبر؟ يعني إبليس ضرب المثل الأعلى في الحسد، وضرب المثل الأعلى في التكبر وعدم الخضوع. ف فكانت عقدة إبليس ومرض إبليس كان يتألف من الحسد ومن الكبر، وشيء طبيعي مرض الحسد شلون مرض يفتك بأمم فضلا عن أشخاص، مو أنه يفتك بأشخاص معينين، لا، بل الحسد يفتك بأمم كاملة. وقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله: الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. أقول واحد، أكو واحد بخيل وأكو واحد حاسد. هذا البخيل ضرب به المثل في البخل، ما في أبخل منه، يحاسب الديك على نقرة ويطرد الهر من الدار، يكتب في كل رغيف له: يحرسك الله من الفاري. هذا ضرب به المثل في البخل. وأكو حاسد آخر ضرب به المثل في الحسد، يقال بأن الرشيد جمعهما، جمع البخيل والحاسد، قال له: خب أنت أبخل زمانك شرف لك، وأنت أشد زمانك حسدا وهذا شرفك أنت، لكن أنا أريد أن أطلب منكم، منكما طلبة، أريد منكم شيء. أنتوا تقدموا لي بطلب، قولوا نريد كذا نريد كذا، أنا مستعد لأن ألبي طلبتكما. لكن إذا طلب مني واحد منكم طلب أعطيه إياه، لكن أعطي الثاني أكثر مما أعطيه. يعني إذا واحد منكم يتقدم يقول أريد 500 دينار، أعطيه 500 دينار، لكن أعطي صاحبه 1000 دينار، أعطيه صاحبه ضعف ما أعطيه إياه. هذا تورطوا، لأن إذا يتقدم الحاسد يطلب شيء رايحين يعطوا البخيل أكثر منه، وهو حاسد ما يقدر يتحمل، وإذا يتقدم البخيل يطلب شيء رايحين يعطوا الحاسد أكثر منه، وهو بخيل ما يتحمل، فحيروا. قالوا: إذا ما يتقدم واحد منكم ضربت عنقكما، يلا بسرعة. شوف شلون الحسد، اتقدم الحاسد قال: أنا أتقدم طلب. قال: اتفضل. قال: لا أطلب منك أن تقلع عيني اليسرى، حتى إذا قلعت عيني اليسرى هذا عواين ثنتين هم تقلعهم. إلى هالمقدار الحسد يصل بالإنسان. والكبر الذي تجسد في شخصية إبليس تجسد بأبشع مظاهره: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض، رايح تسوي أنت، ولن تبلغ الجبال طولا. سلمان الفارسي صار بينه وبين إنسان من الصحابة مشادة، فهذا غضب، شاف سلمان، شنو أصل سلمان فارسي وهو أصل عربي أحسن، فقال له: إنك يا سلمان ما أنت يا سلمان، وإنما أصلك فارسي. فالتفت إليه سلمان قال: أما أولي وأولك فنطفة قذرة، وأما آخري وآخرك فجيفة منتنة، وإذا جمعنا الله يوم القيامة فمن ثقلت موازينه فهو الكريم، ومن خفت موازينه فهو اللئيم. هذه قضايا عربي وفارسي ما لها اعتبار. فالكبر والحسد تجسدا في شخصية إبليس تجسدا واضحا دفعه إلى عدم السجود لآدم بعد، ودفعه بعد أن أخرجه الله قال: اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، أنت انزل إلى الأرض. هذا دفع الحسد، طلب من الله الخلود، طلب من الله الخلود، قال: ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال: ربي بما أغويتني لأزينن لهم الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فإبليس طلب من الله أن يخلده لكي يغوي البشر. ليش يغوي البشر؟ طيب إبليس غواية للبشر تدري نابع من شنو؟ أيضا نابع من حسده وحقده، لأنه إبليس لما رأى الله كرم آدم وسوى لذاك الحفل التكريمي وعظمه وأجله وأمر الملائكة بأن تسجد له، حاد أثار حفائض إبليس وأثار غرائزه، شلون الله يكرم الإنسان إلى هالمستوى يأمر الملائكة بالسجود إليه؟ إذن رايح أنا أسير مع الإنسان إلى يوم القيامة حتى أضل كثير من بني الإنسان وأأخذ بيد كثير من بني الإنسان إلى طريق الانحراف، فيأتوا يوم القيامة وإذا هم أذل المخلوقين وإذا هم أرذل المخلوقين وهم أصحاب النار. فإبليس لكي يشبع نهمه ولكي يغطي على حقده على الإنسان أراد أن يذل الإنسان ويحرف الإنسان ويأخذ به إلى الانحراف والضلال حتى يلبي غريزته، غريزة الحسد والحقد. فأصلا إبليس ما طلب الخلود وما طلب إضلال الإنسان إلا لهذا الغرض. والله عز وجل عندما أعطاه ذلك ما أعطاه وهو يريد عز وجل أن يضل الإنسان، لا، هذا مناف لعدالة الله. الله عز وجل عندما سلط إبليس وهيئ إلى المجال ما جعل له ذلك وهو يريد أن يضل الإنسان وأن ينحرف الإنسان، وإنما أراد الله أن يوقع الإنسان موقع الامتحان والاختبار، كما بين ذلك في الآية القرآنية: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. إحنا عندما هيئنا المجال لإبليس كنا نريد أن نوقع الإنسان موقع الاختبار لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. فإحنا أردنا الإنسان ما يتأثر في مقام الإيمان لا ببيئة ولا بوراثة ولا بوالدين ولا بشيء آخر، كل هالعوامل يتجرد منها. أردنا أن ينطلق الإنسان في مسيرة الإيمان ينطلق من إرادته، ينطلق من هيمنته، ينطلق من عقله، ينطلق بعد أن صارع شهواته وغرائزه، ينطلق بعد أن صارع إبليس ووسوسته وميوله. فالله عز وجل أراد من الإنسان أن يحصل على مرتبة، على المرتبة السامية، أن يحصل على الجنة بعد أن يمر بهذه المرحلة الامتحانية وهي مرحلة صراع الشهوات وصراع الغرائز ومقاومة إبليس بكل أصابعه وأنامله. إذن تسليط إبليس كان فخر للإنسان، ما كان ضعف للإنسان. الله عندما يسلط إبليس على الإنسان يعني أن الله واثق بأن الإنسان بقوة عقله وقوة إرادته سينتصر على إبليس وسيتحكم في الميدان وسينطلق لإيمانه بمنطلق الإرادة والدافع الإيماني القوي. فإذا عدالة الله اقتضت أن الإنسان يكون إيمانه نتيجة اختبار ونتيجة امتحان، فالإنسان يملك عقل ويملك إيمان برسالات سماوية ويملك علم ومعرفة وكل هالوسائل يملكها الإنسان، وإبليس وظيفته فقط الوسوسة، فقط الوسوسة والإتيان بالأماني المعسولة الكاذبة المزيفة أو خلق الأجواء المغرية للإنسان. لكن الإنسان إذا ضعف أمام ذلك وما عاش عداوة إبليس في قلبه رايح طبعا ينجذب إلى إبليس. أما إذا الإنسان رجع إلى نداء الإيمان ونداء الفطرة ونداء العقل ونداء العلم والمعرفة، تحكم في مقام الصراع وتقوى على إبليس. فإبليس ما يجبر الإنسان على المعصية، الإنسان بتمام اختياره وتمام إرادته. ولذلك يوم القيامة إبليس يلقي المسؤولية على الإنسان نفسه، ما يلقيها على نفسه، مو مثل ما يتصور بعض الناس، والله انت ليش سويت هالشكل، يقول إبليس بعد لعنة الله على إبليس هو اللي خلاني أسوي الشكل، انت ليش مثلا عصيت والدك، هذا إبليس، انت ليش مثلا سمعت الأغاني، والله إبليس لعب عليك. فكل إبليس إبليس، لا تلقي المسؤولية على إبليس، أنت ذو عقل وذو إرادة، فالمفروض أن تحكم عقلك وإرادتك. إبليس يوم القيامة كما يروي عنه القرآن، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وليس لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. أنا ما كان لي عليكم أي سلطان وأي قوة، أنتم بتمام اختياركم وتمام إرادتكم انجذبتم إلى الطريق الذي أنا فيه. فإذا دور إبليس مع الإنسان فقط دور الوسوسة ودور خلق الأجواء المغرية بالمعصية، مو دور القسر والجبر والهيمنة على الإنسان. وهذا دور فخر إلى الإنسان أن يكون وياه من يصارعه في الميدان، ودور فخر بالنسبة إلى الإنسان أن يكون معه من يقاومه في الميدان. فالإنسان إذا مر بمرحلة الاختبار والامتحان وخرج بالنتيجة الامتيازية أنه مؤمن صالح، جسد أروع معاني الإنسانية وكان أفضل من الملائكة ومن سائر المخلوقين. هذا دور إبليس مع الإنسان. وأما دور إبليس مع الله عز وجل، فإبليس اعترض، ما قال أنا ما أسجد لآدم، ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؟ قال خلقتني من نار وخلقته من طين، والنار أحسن من الطين. يجيك بعض الأقلام يقول لك إبليس، اعتراض إبليس كان في محله، كان يعني اعتراض إبليس هذا كان في محله وفي موقعه. ليش كان في محله؟ مش طبيعي، لأن الله عز وجل يحرم السجود لغيره. الله هو بنفسه يقول لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ويقول في آية ثانية فأما المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. طيب إذا الله يقول لا تسجدوا لغيري، فإبليس اتبع هالأمر، لا يجوز السجود لغير الله. يوم الله قال اسجدوا لآدم قال شلون يا ربي، مو انت ما يجوز السجود لغيرك وانا متعبد بأوامرك ومتعبد بنواهيك، فما دام انت ما ترضى بالسجود لغيرك انا ما اقدر اسجد لآدم. فاعتراض إبليس على الله كان من موقع الإيمان، من منطلق الإيمان، لحبه لربه وفنائه في عبادة ربه. يقول أنا يا رب ترى ما أعبد غيرك أبدا، حتى لو تحرقني بالنار، حتى لو تعتبرني غاوي وعاصي، أنا لا أعبد غيرك ولا أسجد لآدم. فهذا كان من إبليس أروع مثل في العبودية والإيمان، مو أن هذا معصية، لا. الواقع هذه النظرة، هذه المغالطة اللي يصورها بعض الأقلام أن إبليس إنما اعترض على الله من موقع الإيمان واعتراضه كان في محله باعتبار أنه ما يجوز السجود لغير الله، فإبليس تعبد بهالقاعدة، مدام ما يجوز السجود لغير الله فإذا ما يجوز السجود لآدم، فإذا ما أسجد لآدم. هذه المغالطة نكشف زيفها بأمور. الأمر الأول احنا من وين عرفنا قصة ابليس اصلا؟ من وين عرفنا ان واحد موجود اسمه ابليس؟ طيب من وين عرفنا؟ احنا من وين عرفنا ان اكو جان اسمه ابليس كذا وكذا صدر له مع الله ومع ادم؟ من وين عرفنا؟ عرفنا من القرآن، وإلا لولا القرآن لما عرفنا قصة إبليس. طيب إذا إحنا عرفنا قصة إبليس، أصل قصة إبليس عرفناها من القرآن، فالمفروض إذا نريد نحلل شخصية إبليس وإذا نريد نحلل اعتراض إبليس نستفيده من أين؟ من القرآن أيضا، لأن أصل قصة إبليس استفدناها من القرآن. فإذا أصل قصة إبليس استفدناها من القرآن، أيضا إذا نريد نحلل شخصية إبليس على ضوء الاعتراض الذي اعترضه على الله عز وجل، المفروض أن نستفيد ذلك من القرآن. فنرجع للقرآن نشوف القرآن شلون طرح اعتراض إبليس. طرحه اعتراض من موقع الإيمان، أو طرحه اعتراض من موقع الكبر والحسد؟ القرآن طرح اعتراض إبليس مو من موقع الإيمان، قال وكان فأبى واستكبر وكان من الكافرين. القرآن يعبر عن إبليس بأنه مستكبر، بأنه معترض، بأنه عاص لله، بأنه غاوي، بأنه منحرف. إذا أصل قصة إبليس إحنا استفدناها من القرآن، فكذلك شخصية إبليس المفروض أن نستفيدها من القرآن. والقرآن يصرح بأن شخصية إبليس اعترضت على الله لا من منطلق الإيمان ولا من منطلق الثبات والفناء في ذات الله وعبادة الله، وإنما من منطلق الحسد والكبر والمعصية والغواية. فإذن شخصية إبليس في القرآن بهالمستوى. وهذه الشخصية هي اللي جعلت أن يطلب الخلود ليضل الإنسان ويأخذ بيده إلى الانحراف. هذه هي الشخصية اللي جعلتها الشكل. ثانيا، أنت بالله من الدافع عن قضية إبليس وتقول بأن إبليس إنما اعترض على الله من موقع الإيمان، يعني هذا بعد القضية استمر دفاع عن كل مجرم في إجرامه، والله هذا القاتل ما قتل فلان ابن فلان إلا لأن المسكين ثار به غضبه وثارت به غريزته وقتله، وخير إن شاء الله وقتله. أنتوا بعد إذا تقتلوا القاتل بدل ما يروح نفس بشرية تروح نفسين؟ لأن إحنا هذا فلان قتل فلان، زين إحنا نريد نقتل القاتل، إحنا بدل أن نعترض على قضاء على نفس واحدة قضينا على نفسين. فهذا همها المغالطات، هذه دفاع عن القاتل واعتراض على القصاص الذي جعله الإسلام. شلون الإسلام يجعل قانون القصاص ويقتل القاتل؟ إذا قتل القاتل قضى على نفسين، والحال بأنه قبل قتله ما ذهبت إلا نفس واحدة. وين هالاعتراضات اللطيفة؟ الزنا مثلا، مثل ما كتب بعضهم في البحرين قبل كم سنة، الزنا خدمة اجتماعية واللواط خدمة اجتماعية وهذا كل منه. دفاع عن الجرائم بصيغة مغالطات وأكاذيب لا ينكشف زيفها على السذج والبسطاء من الناس. رواية تروى عن الإمام الصادق سلام الله عليه إن الله لما أمر إبليس بالسجود لآدم قال ربي أحب أن تعفيني من ذلك، وإذا أعفيتني من السجود لآدم سأعبدك عبادة لم يعبدك أحد مثلها قط، بس أن تعفيني من السجود لآدم. فأرسل إليه الله إني أحب أن أطاع حيث أريد لا حيث تريد، أنا أريدك تطيعني بحسب ما أمرك. طيب أنا أمرتك لا تسجد لغيري، لا تسجد لغيري، أمرتك بالسجود لآدم تسجد لآدم، أنت ما إلك إرادة مقابل إرادتي، وما إلك قول مقابل قولي، وما إلك فعل مقابل فعلي، أنت رهن أمري ونهي وأنت طوع إرادتي، إنما أحب أن أطاع حيث أريد لا حيث تريد. فهذا مما يكشف لنا أن إبليس ما كان اعتراضه من موقع الإيمان، لا، كان اعتراضه من موقع الكبر والخيلاء. ولذلك العبادة مو أمور شكلية أنا أسير عليها، وإنما العبادة هو ما يريده الله، مو مجرد أمور شكلية أسير عليها وأتعبد بها، وإنما العبادة ما يريده الله عز وجل. إذا أراد الله مني أن أعبده بطريقة أعبده، أي طريقة يريدها مني علي أن أجيب دعوته، سواء قبلتها أم لم أقبلها، رضيت بها نفسا أم لم أرضها، ما يريده الله أنا سار عليه وماش عليه، لا ما أريده أنا. الأمر الثالث، أصلا سجود إبليس لآدم ما كان عبادة لآدم، حتى إبليس يعترض، سجود إبليس لآدم ما كان عبادة لآدم، وإنما كان تكريم لآدم، مثل قضية يوسف، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. قضية يوسف واضح أنهم سجدوا، ولكن ما كان عبادة ليوسف، وإنما كان تكريما له، والعبادة لله وحده. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. سجود الملائكة لآدم، سجود إبليس لآدم، لو تم كان عبادة لله وتكريم لآدم. شلون عبادة لله وتكريم لآدم؟ الإنسان عبادته تتحقق بقصده. ترض أنا مثلا أصلي أمام صنم، صلي أمام صنم، إذا أنا قصدت عبادة الصنم هذا يكون شرك بالله، سجود لغير الله. وإذا لا قصدت عبادة الله وحده، ما يهم صلاتي أمام 1000 صنم، خل يكون أمامي 1000 صنم، لكن إذا كان قصدي عبادة الله وحده ما يهم وجود الصنم أمامي، مو القضية وجود الصنم أمامي، القضية القصد. إذا كان القصد هو عبادة الصنم هذا شرك، أما إذا كان القصد عبادة الله 1000 صنم خلي يصير أمامي، هذا مو مهم بالعبادة، ما يخل بالعبادة. الآن تقبيل الحجر الأسود، أنت عندما تقبل الحجر الأسود عبادة للحجر الأسود، خب مو عبادة للحجر الأسود. العبادة لله، وإنما قصدت تكريم هذا الحجر لأن الله اعتبره رمزا من رموز القداسة وشعيرة من شعائر الإسلام، الله أمر بتكريمه واحترامه فالناس سير عليه. لا عبادة للحجر ولا خضوعا للحجر، وإنما العبادة والخضوع لله عز وجل. فإذا السجود لآدم كان بأمر الله، من الذي منع من السجود لغير الله؟ منه اللي قال لنا لا تسجدوا لغير الله؟ منه؟ هو الله نفسه، نفس الله اللي منعنا من السجود لغيره هو اللي أمرنا بالسجود لآدم، هو نفسه اللي أمر، هو نفسه اللي نهى، نفس اللي نهانا عن السجود لغيره هو الذي أمرنا بالسجود لآدم. أنا عندما أقول لك إذا رأيت الناس فلا تسلم على أحد غيري، لا تسلم على أحد غيري، لا تسلم إلا علي، ويوم ثاني أشوفك أقول لك سلم على فلان، فأنا نفسي اللي نهيت قلت لك لا تسلم على أحد غيري تنازلت عن حقي وقلت سلم على فلان. إذا نفس اللي نهى هو الذي أمر ما في إشكال في القضية، الله الذي نهى عن السجود لغيره هو الذي أمر بالسجود لآدم، أي إشكال ماكو، الناهي والآمر هو هو جل وعلا. فالسجود لآدم في الواقع ما كان خضوع لآدم، وإنما كان خضوع لأمر الله واتباع لإرادة الله. ولذلك لما إبليس عصى ما عصى آدم، وإنما عصى الله عز وجل. فالسجود لآدم كان عبادة لله، امتثال لأمر الله، ولذلك لما عصى إبليس اعتبر عاصيا لله منافيا لعبادة الله عز وجل. فإذا من هذا نستفيد نقطة ألا وهي أن المدار في العبادة على القصد، المدار في العبادة على القصد. إذا قصدت عبادة شيء معين فتعتبر مشرك بالله، وإنما إذا قصدت عبادة الله عز وجل ولو كان أمامك 1000 شيء لا تعتبر مشركا بالله. فأنت عندما تضع التربة الحسينية أمامك لا يجي واحد يقول لك هذا شرك بالله، شلون انت قاعد تعبد التربة؟ انت شنو الفرق بينك وبين ذاك الجاهلي اللي عاش في زمن الجاهلية؟ هم ذاك يخلي قدامه صنم ويعبد الصنم، وانت ايضا تجيب حجر وتعبد الحجر، فانت شنو الفرق بينك وبين الجاهلي؟ فكما ان الجاهلي مشرك، انت ايها الشيعي مشرك، لانك تضع امامك تربة الحسين وتعبدها، هذا شرك بالله ما يصير. شلون شرك بالله؟ شلون السجود على التربة شرك لله، شرك بالله عز وجل؟ أولا الشيعة واضح أنها تسجد على التربة، ميز ميز الكلام، خلك خل عقلك شوية واعي. الشيعة تسجد على على على على التربة مو للتربة. ما كرهت انت من تراجع تاريخ الشيعة وكتب الشيعة، الشيعة تسجد على التربة مو للتربة. انت الان اذا سجدت على الزل والمصلى يعني انت تعبد الزل؟ انت الان سجدت على الزل يعني انت لا اشركت بالله لانك قاعد تعبد الزل؟ عجيب. وإذا سجدت على الأرض أعبد الأرض بعد؟ هذا يسجد عليه مو أنه يسجد له. شيعة مسلمين يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله عابدون موحدون، هذه كتبهم، كتب عقائدهم وكتب تاريخهم، تنادي بالتوحيد، بتوحيد الله، وتنادي بتمييزه عن جميع الشركاء. وبعدين كل هذه الكتب نغفلها وكل هذه المقررات نتركها ونقول أن الشيعة يعبدون التربة؟ ثانياً سجود على التربة مو شيء خرج عن مرحلة النص الشرعي وخرج عن الأحكام الشرعية، لا. سجود على التربة أولا الحديث المتواتر بين الشيعة والسنة عن الرسول صلى الله عليه وآله: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. طيب جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، حديث متواتر بين المسلمين، هذا الحديث ألا ينطبق على السجود على التربة الحسينية؟ أليست التربة الحسينية من الأرض؟ خب مو من السماء، مو من المريخ، التربة الحسينية من أين؟ من الأرض. إذا التربة الحسينية من الأرض والرسول يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني التربة الحسينية مسجد وطهور، السجود على ما هو مسجد وطهور يعتبر شركا بالله؟ ما يعتبر شرك بالله. انت اذا سجدت على شيء يعتبره الرسول مسجدا وطهورا تعتبر مشرك بالله عز وجل؟ ما تعتبر مشرك بالله. بعد اكثر من هذا، ابن حجر يروي في صواعقه المحرقة ان المسلمين كانوا يأخذون من تراب قبر الحمزة سيد الشهداء سلام الله عليه ويسجدون على تراب قبره بمرأى ومسمع من المعصوم سلام الله عليه. طيب إذا المسلمين كانوا يأخذوا تراب قبر الحمزة ويسجدوا عليه والرسول يراهم والصحابة تراهم وكل هؤلاء المعنيين يراهم، لم يعترض منهم معترض ولم يتكلم منهم متكلم، طيب شنو الفرق بين السجود على تربة الحمزة وبين السجود على تربة الحسين؟ إذا كان الحمزة سيد شهداء عصره فالحسين بإجماع المسلمين سيد الشهداء، سيد الشهداء. السجود على تربة الحمزة ما يعتبر شرك ولا مانع منه، والسجود على تربة الحسين يعتبر شرك. أكثر من هذا يروي كتاب السلافة في أمر الخلافة لمحمود المراغي من علماء السنة، يروي أن فاطمة الزهراء كانت عندها قبضة من تراب قبر عمها الحمزة، وكانت تسجد عليه بمرأى ومسمع من رسول الله صلى الله عليه وآله. فالقضية مو قضية فعل سائر المسلمين، لا، أعظم من فعل سائر المسلمين فعل فاطمة الزهراء التي يروي البخاري في حقها أن رسول الله قال: فاطمة بضعة مني يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. إذا فاطمة الزهراء التي يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها تسجد على تراب قبر الحمزة، إذا والعياذ بالله فاطمة الزهراء عاصية والعياذ بالله أنها مخالفة، ذلك بمرأة من الرسول، لماذا لم يعترض الرسول ولم ينكر عليها ذلك؟ ثالثا، واقعا أنت عندما تريد أن تصلي شنو غرضك من الصلاة؟ شنو الهدف من الصلاة؟ الصلاة غذاء روحي، أنت عندما تصلي تريد أن ترتبط بالله بجميع جوانحك ومشاعرك بجميع عواطفك وما عندك، تريد أن ترتبط بالله عز وجل. فإذا كانت الأجواء اللي أنت تصلي فيها هل أجواء تساعد على الارتباط بالله وتساعد على الانجذاب لأمر الله عز وجل، فحبذا تلك الأجواء. يعني الآن أنا من أصلي في البيت غير من أصلي في المسجد، ليش؟ لأن المسجد جو يبعث على الارتباط بالله. أنا من أصلي في المسجد غير إذا أصلي أمام الكعبة المشرفة، ليش؟ لأن الصلاة أمام الكعبة المشرفة جو يبعث على الارتباط بالله. فأنت في مقام العبادة كل ما كانت الأجواء محفزة على الارتباط بالله عز وجل كلما كانت العبادة أسمى وأفضل. تدري أن تربة الحسين من الأجواء المساعدة على الارتباط بالله عز وجل؟ أنت عندما تسجد على تربة الحسين وتتذكر أن هذه التربة الزكية تدفقت عليها دماء الشهداء وسالت عليها تلك الدماء التي آخر قطرة منها تجري على الأرض وهي تنادي: إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذيني. إذا كنت تعرف أن هذه التربة ضمت بين ثناياها وضمت بين حواشيها تلك الكلمات وتلك الصرخات وتلك الأشلاء المطهرة وتلك الدماء الزاكية التي سالت دون المبدأ ودون العقيدة، تلك الدماء التي سالت وهي تقول: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وجذور طابت وحجور طهرت، وأنوف حمية ونفوس أبية، أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. يعني هذه التربة تربة شهادة، تربة تضحية، تربة فداء، تربة تفاني، تربة إخلاص، تربة ثبات، تربة إصرار وصمود وتحدي أمام جميع المغريات وأمام جميع النوازع وأمام جميع أعداء الدين، صمود على دين الله على المبدأ على العقيدة. هذه التربة رايحة تربطك بالمبدأ، رايحة تربطك بالعقيدة، لأنها تذكرك بتلك المواقف الرائعة وبتلك الصور، صور البطولة والتضحية والفداء التي سجلها الحسين وأصحاب الحسين. وأبناء الحسين يوم كربلاء. فلذلك تربة كربلاء تربة مقدسة، له تربة فيها الشفاء، وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر، له القبة البيضاء بالطف لم تزل تطوف بها طوعا ملائكة غر. والليلة ليلة الجمعة، ليلة كربلاء الليلة، تربة كربلاء ليلتها ليلة الجمعة، ليلة زيارة الحسين، الليلة تتدفق الزوار حول ضريح الحسين، حول قبر أبي عبد الله. صحيح أنت بعيد عن الحسين، ولكن صوتك ونداؤك ودمعاتك وحسراتك تصل إلى سمع الحسين عليه السلام، وهو يرد السلام من بعيد أقصى وقريب أدنى. يجيبك الحسين إذا سمع نداءك. فإنت الليلة ليلة زيارة، توجه نحو كربلاء ونادي السلام عليك يا أبا عبد الله، سلم عليه، خلي يسمع الحسين صوتك ونداءك، السلام على من غسله دمه والتراب كافوره ونسج الريح أكفانه والقنا الخطي نعشاه وفي قلوب، ترى في قلوبكم في ضمائركم هذا الكلام، ها، وفي قلوب من والى قبره. نعم في قلوبنا ذكر الحسين وقبر الحسين. يقول الألوسي لا تطلبوا المولى الحسين، ما تسمع المؤرخين يختلفوا، يقولوا رأس الحسين ما ندري، رأس الحسين هو في المدينة أو هو في الشام أو هو في مصر أو هو أرجع إلى الجسد. الألوسي من علماء السنة يقول لا، أبدا أبدا لا تختلفوا، لا تطلبوا المولى الحسين بشرق أرض أو بغربي، ودعوا الجميع وعرجوا نحوي فمدفنه بقلبي. احنا في قلوبنا قبر الحسين وذكر الحسين. ابا عبد الله تبكيك عيني يا حسين، واذا جسده على الثرى ورأسه يهدى على رأس رمح طويل، رأس ابن بنت محمد ووصيه، يا للرجال على قناة يرفع، والمسلمون بمسمع وبمنظر لا جازع منهم ولا متوجع. امر ابن زياد بان يدخل السبايا على مجلسه، ادخلت النساء والاطفال واحدة بعد اخرى، كل واحدة تنادي واد الله وضيعته. ثم امر اللعين باحضار رأس الحسين، اتي بالرأس الشريف، رفع المنديل من عليه ووضعه امامه، وصار يبتسم ويضحك ويقول يا ابا عبد الله لقد كنت ضاحك السين. ثم يأخذ خيزرانه ويضرب الرأس الشريف على شفته وعلى خده حتى تسيل الدماء على شيبته الشريفة. كان إلى جانبه زيد بن أرقم، لما رأى ذلك تألم وقال ويحك يا ابن مرجان، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يقبل هاتين الشفتين وأنت تضربهما بالخيزران. التفت إليه قال يا عدو الله، ألا تفرح لفرحنا؟ لولا أنك شيخ قد كبرت وخرف عقلك لضربت عنقك. ثم نادى أين الرباب زوجة أبي عبد الله، أين سكينة حبيبة أبي عبد الله؟ هذا رأس الحسين بين يدي. نظرت إليه الرباب فرأته مكسر الثنايا، نادت وحسينا وحسينا، فلا نسيت حسينا وحسينا، فلا نسيت حسينا. أقصدته أسنة الأعداء، غادروه بكربلاء صريعا، لا سقى الله جانبي كربلاء، ما مظلوم كالمظلوم مثل ما جرى يا ناس، ما مظلوم كالمظلوم مثل ما جرى يا ناس. ذكرى ذا وابو فادي وشعب قلبي وشاب الرا، وشفنا الميت الى من مات اطاب قفاه اغمض العين، في جملة جميع الناس ما غير الشهيد حسن، ايدينا يسبلوها وجماله قطع ليد ويعادلونا الى القبلة، وقطعة من احسن الراس بعد اذا مات الفتى المعزوز ياهي تصير زلزال، اذا مات الفتى المعزوز ياهي تصير زلزال، ناس للقبر تحفر وناس تجيب شيئا بعد شنو، بس جنازة المظلوم داس الشمر بنا، يا هي مصيبة عظمى يا على الشيعة وجميعنا، ويلي ويلي ما حد حضر عنده وحفر قبره، قبره يا يا يا ولا احد جاب كفوره وسدره وسدره وخيل الاعوجيه، وطيب صدره ما غسلوه ولا لفوه في كفني. تقبل عزاءنا وشافي مرضانا، اقض حوائجنا، أيد الإسلام وأهله، اخذل الكفر والنفاق وأهله، ارحم أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.